لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المثال الذي ضربه المصنف هو تلكم المعجزة الخارقة والآيات القوية والبراهين القاطعة التي خلاصتها انتشار الإسلام في أقل من ربع قرن في مشارق الأرض ومغاربها. فبعد أن من الله على أهل جزيرة العرب بدخولهم في دين الله أفواجا، لا سيما بعد فتح مكة وبعد نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وانخراط أهل الجزيرة كلهم في دين الله عز وجل، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، توالت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من خلفاء المسلمين. إن تلك الفتوحات العظيمة وانكسار أكبر دولتين الجبارتين على وجه الأرض آنذاك، دولة كسرى وقيصر، لهو دليل واضح وقوي على أن الأمر ليس أمرا عاديا، ولكنه دين الله الذي اختاره لنا ليسعد به الناس ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. فهذه الفتوحات المتوالية لم تكن لتأتي عبثا، ولم تكن لتحصل لولا أنه دين الله عز وجل الحق الصالح لكل زمان ومكان المؤيد من الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا يجب أن يفهمه كل مسلم، أن هذا ليس بمجرد شجاعة فلان وفلان، وإنما لأنه دين الله العظيم، توحيد الله الخالص، عبادة الله وحده لا شريك له، فلذلك انتصر وانتشر وسقطت في أقل من ربع قرن أعتى دولتين على وجه الأرض. بعض الجهال والقوميين والسفهاء من المؤرخين وغيرهم يقولون إن مرد ذلك إلى ضعف في دولتي الفرس والروم وقوة خارقة عند العرب خاصة. هذا الكلام غير مسلم ولا يمكن التسليم به، وإلا فمن الذي ذلل البحر للعلاء بن الحضرمي ولطارق بن زياد؟ من الذي أنزل الملائكة ليقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في بدر؟ يعني أمور لا شك أنها خارقة ومعجزة عظيمة. أما التحليلات التي يحللها بعض السفهاء وبعض الجهال الذين لا خلاق لهم ولا دين، فيفسرون تفسيرا ماديا وهو وجود ضعف في تلكم الدولتين العملاقتين ووجود قوة مادية وصلابة عند العرب، هذا الكلام غير مسلم ولا يقول به عاقل. إنما هو نصر دين الله، ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو السر، يعبدونني لا يشركون به شيئا. جحافل التوحيد لا يقف أمامها شيء ولا تصمد أمامها الحصون، بل تضمحل وتتحطم العروش تحت صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلينا أن نعي مثل هذا المعنى، وأن هذا السر العظيم في هذه الانتصارات إنما هو ما أودع الله في هذا الدين من خير من تحقيق لتوحيد الله وتحقيق العبودية لله والارتباط بالله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. ولا يمكن أن يكون بحال تلكم الأمور المادية هي السبب، أن تكون هي السبب في ماذا؟ في انتصارات المسلمين المتلاحقة والتي ما زالت ولله الحمد. فعلى الرغم من تكالب أعداء الإسلام وتكالب أعداء السنة من كل حدب وصوب، إلا أن الله عز وجل الذي وعد المؤمنين بالنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يحقق النصر لعباده المؤمنين الخلص الذين حققوا التوحيد وأسلموا قيادهم لله وطهروا قلوبهم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل هذا يا عبد الله، يزح عنك كثيرا من الإشكالات التي قد تنتاب بعض ضعاف العقول وتنتاب بعض ضعاف الإيمان، وتجعلهم يعني يتصورون هذه التصورات، وهذا خذلان، هذه التصورات من الخذلان، من الخذلان الذي يقع في قلوب ضعاف الإيمان. أما المؤمنون فقلوبهم قوية بالله سبحانه وتعالى، ولا يتصورون هذه التصورات ولا يؤمنون بهذه الترهات، وإنما انتصر الإسلام بأمرين. الأمر الأول إنه دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله دينا سواه، والأمر الثاني تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. وهناك أمر ثالث وهو صلاحيته لكل زمان ومكان وعظم مبادئه السامية التي تقدم ذكر الكثير منها في من خلال هذا الكتيب المبارك. فلنزح جميع التصورات التي قد تخطر بالأنفس. نعم نحن مأمورون بإعداد العدة، لكن ليس معنى ذلك أن العدة هي كل شيء، بل هناك العدة الإيمانية وقوة التوحيد وقوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فإن من توكل على الله كفاه، وقد وعد الله نبيه أن ينصر هذا الدين وأن يمكن لأهله في الأرض حتى يعلو ولا يعلى وينصر ولا ينصر عليه. فعلينا نفهم هذا كما قلت، فإنه يزيح عنك كثيرا من الإشكالات والتصورات التي قد تقع في نفوس بعض الناس. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق. دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. قال: ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء، وبالله التوفيق. قاله معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. نعم. في جماد الأولى سنة 64 و300 للهجرة النبوية رحمه الله رحمة الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذه الجملة الخاتمة لما تقدم، كل الأمور التي تقدمت محاسن عظيمة يقوي بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا. وكما قلت هي غيظ من فيض من محاسن الإسلام العظيمة الكثيرة، إذ ليس المقصود الحصر وإنما المقصود التمثيل. ختم بمثال عظيم هو أساس تلك الأمثلة كلها، ولخصه في نقاط. أولا، كون الدين الإسلامي يقوم على توحيد الله عز وجل الخالص، يعني كونه يقوم على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهذا في حد ذاته كفيل ببقاء هذا الدين وبصلاحيته لكل زمان ومكان. ثانيا، كونه مبنيا على الأخلاق الفاضلة والآداب السامية التي يجب التحلي بها والاتصاف بها، والتي يجب على المسلمين أن يقوموا بها خير قيام. فكثيرا ما انتشر الإسلام بتلك الأخلاق، ذلك أنه دين الفطرة، الدين الذي اختاره الله لعباده، الجامع الشامل لكافة نواحي الحياة. والثالث هو كونه شاملا لجميع نواحي الحياة، وكونه دينا كاملا مهيمنا على جميع الأديان وناسخا لها ومقررا لما فيها من حق ومبطلا لما فيها من باطل مما حصل فيه التحريف. ورابعا، إن هذا الدين قد اشتمل على شرائع وحدود عظيمة تكفل للبشرية جمعاء السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة لو أنهم عملوا بها وأقاموها على خير حال. والأمر الخامس أنه دين الفطرة والعقل، فلا يأتي بما تحيله العقول أو تمنعه العقول. نعم، قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول. فالعقول السليمة الصحيحة لا تخالف النصوص العظيمة الصريحة الصحيحة. والأمر السادس، كون هذا الدين منسجما مع متطلبات الحياة التي يحتاجها بنو البشر، كما تقدم لنا بالأمس، فقد عني الدين بأمر الجسد والروح معا، عني بأمر الجسد والروح معا، ولولا ذلك لما كتب له البقاء. ولكن الله عز وجل الذي اختاره لنا، والذي قال إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي جعله عظيما وعاما ونافعا وناسخا لسائر الأديان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. وسابعا، وقد تقدم بعضها، كونه سالما من الأوزار والآثار التي كانت تطالب بها الأمم السابقة، وغي أمور أخرى كثيرة تعتبر جماعا لهذا الأمر. فعلينا أن نعنى بذلك وأن نجتهد في بيان هذه المحاسن للناس حتى يفهموا دينهم الصحيح، وحتى يرجعوا إلى دينهم الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا نقطة أخرى، كونه خاليا من البدع والخرافات والخزعبلات التي تقوم عليها بعض المبادئ أو بعض الناس، كل هذا يؤكد أنه الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكان التعليق عليها بتاريخ، وقد تم التعليق على هذه الرسالة الدرة مختصرة، الدرة المختصرة في ماذا؟ محاسن الدين الإسلامي. في محاسن الدين الإسلامي، تم الفراغ منها في يوم الجمعة 21 من شهر ذي القعدة سنة 39 و400 الهجرة النبوية في المسجد النبوي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد صباحا في تفسير السعدي، ومساء نستأنف إن شاء الله في كتاب مناسك الحج من خلال كتاب منار السبيل في هذا المكان. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائلة الكريمة تقول: أتت للحج مع زوجها ثم قدر الله عليه الوفاة، ماذا تفعل؟ تعتد هنا أم ماذا تفعل؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله جنته وهو على خير، ويرجى الله يرجى من الله عز وجل أنه كتبت له هذه النية التي جاء من أجلها. ثانيا أقول لك أختي الكريمة وفقك الله، العلماء مختلفون في مثل هذه المسألة، لكن الذي أرجحه ما دمت قد وصلت إلى هذا المكان وأنت قد جئت من بلاد بعيدة، أما لو حصل ذلك وأنت في بلادك قلنا لك اعتدي في بلدك وأجلي الحج، أما الآن وقد وصلت إلى هنا فالذي يرجح من عدد من أقوال أهل العلم هو أنك تذهبين مع رفقة مأمونة إذا وجدت وبين النساء من أقاربك وتكملين حجك، ثم إن شاء الله إذا عدت إلى بلدك تتمين العدة، وما مضى منها يعني يكون ما إن شاء الله من العدة، ثم يكمل الباقي إذا رجعت إلى بلدك. هذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، والله ولي التوفيق. نعم. يقول السائل الكريم، يقول يرجو من شيخنا التوجيه، ما هو الأفضل للحاج أن يحج، ما هو المذهب المفضل الذي ينبغي أن يحج عليه المسلم؟ طيب. المذهب. نعم. أقول أخي الحاج وفقك الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المناسك كاملة، وباستقراء الكتاب والسنة يتضح لنا أن النسك على ثلاثة أقسام، أفضلها التمتع، ويليه القران، ويليه الإفراد. أما التمتع فهو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وتطوف وتسعى وتنتهي من عمرتك ثم تبقى بمحلا بمكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت من مكة قبل الظهر، ثم تصعد إلى منى وتتم بقية المناسك. أما القران فهو أن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، تقرن بين الحج والعمرة، فإذا وصلت مكة بقيت على طفت وسعيت وبقيت على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة، عندها يحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة من بعد الرمي. والثالث هو الإفراد، وهو أن تحرم بالحج بدون عمرة، تقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصلت البيت طفت وسعيت وبقيت على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة وحتى تطوف طواف الإفاضة بالنسبة للتحلل الكامل. الفرق بين هذه المناسك الثلاثة: أولا المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، أما كل من المتمتع من القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعيا بعد طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. والفرق الثالث أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، أما المفرد فإنه ليس عليه هدي، وأفضلها هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم، لكن لكونه ساق الهدي ما استطاع أن يحل من عمرته. ولذلك نقترح على كل من أحرم قارنا أو مفردا إن كان في الزمن متسع فعليه أن يقلب حج يقلب نعم. أن يقلب حجه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر وتكون عمرة متعة له، ثم يحرم الحج في اليوم الثامن. هذا هو الأفضل والأكمل والأولى. فإذن فعلينا نعم. أن نطبق ذلك ونفقهه جيدا، وأقترح على الإخوة زيارة مكاتب التوعية المنتشرة في المزارات وعند المواقيت ونحو ذلك ليأخذوا التوجيهات ويأخذوا أيضا بعض الكتيبات النافعة التي توجههم في هذا الباب. نعم. إذن أحسن الله إليكم، لا يلزم التقيد بمذهب معين، لا يلزم التقيد بمذهب معين، وإنما عليك بالأفضل والأكمل والأجمل. نعم. على ضوء الكتاب والسنة. نعم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يرجو التوجيه لكثير من، يقول بعض الإخوة الحجاج والمصلين لا يكملون الصفوف ولا يتمونها، وبعضهم يصف بين السواري، فأرجو الأخ التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم ألا يخالف فإن الله بين قلوبكم، وقال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فعلينا أن نتم الصفوف الأول فالأول، وألا نترك فرجا للشيطان يدب منها، وأن نجتهد في إكمال الصفوف، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف ويعدلها يعني يعدلها كما تعدل القداح، يعني مثل وزن السهام، فعلينا أن نجتهد في ذلك، وألا نترك فرجة بل نسدها حتى نترك فراغا أو مكانا لإخوان الذين يأتون فيما بعد. الشق الثاني من السؤال إيش؟ نعم. والصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري إن لم تكن هناك ضرورة لا تجوز، وإن وجدت ضرورة فلا حرج إن شاء الله، مثل المسجد النبوي في هذه الأيام هو دائما ممتلئ، فلا بأس أن نصلي بين السواري بعد أن نحاول أن نبحث عن غيرها. نعم. يقول السائل الكريم زوجتي ذات أخلاق سيئة وكثيرا ما تكذب علي، وذكر لي إن صح الكلام، قال يذكر أنها تذهب مع بعض الرجال، أخبرت بأنها تذهب مع بعض الرجال، يقول كيف أتعامل معها من ناحية الدين؟ لا إله إلا الله. ويا أخي الكريم، يعني كونها سيئة الخلق يمكن أن نقال أن نقولنك تصبر عليها، لا سيما إن كانت تصلي الصلوات الخمس تحافظ عليها وتستصلحها، لكن كونها تخرج مع الآخرين مع الرجال هذا لا يسوغ بقاءها، لا سيما إن كانت تخرج معهم لفعل المنكر، فينبغي أن تتثبت ولا تقبل التهم جزافا بهذا الشكل. لا ينبغي أن تتهم إلا أن تكون هناك قرينة قوية، تكون هناك قرينة قوية جدا تجعلك يعني تحاول نصحها أو تأديبها أو إرجاعها إلى الجادة، فإن أصرت على غيها فنسأل أن يعوضك عنها خيرا. نعم. ولو كانت أم العيال، وهي مسألة الخروج مع الرجال هذا أمر غير لا يطاق حتى ولو كانت أم العيال، لكن كانت تصلي فحاول أن تستصلحها، حاول أن تستصلحها وأن تستتيبها وتعود إلى الله عز وجل. صلى الله عليكم. لأن بعض الجهات عندهم من المتعارف عليه عندهم أن أم العيال لا تطلق، ولو طلقت ألف مرة فإنها لا تطلق. هذا كلام فارغ ليس له أصل في دين الله عز وجل. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسليم بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا تمت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له ولو كانت أم العيال ولو كانت أقرب الأقربين، فعلينا أن نتنبه بخطورة مثل هذا. لا يجوز التجرؤ على الله فنقول أم العيال لا تطلق، هذا غير صحيح، أكثر ما يطلق أمهات العيال لأنهن يتكبرن ويعني على أزواجهن ولا يعطونهن حقوقهن ولا يعطونهم حقوق ولا يعطينهم حقوقهم، فعلينا أن نتنبه وأن نربيهم على طاعة الله من أزواجنا ونسائنا وأولادنا أن نربيهم على طاعة الله عز وجل وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للحج مع رفقة, يقول أغلب الرفقة حج لرأس الحسين, يقول وأنا وقل معي لم نحج ثم اختلفنا أينا أفضل حج, هل الذي حج أولا إلى رأس الحسين ثم جاء وحج إلى الكعبة, يعني يرجو من شيخي الترجيح. ليس هناك حج في الإسلام إلا الحج إلى بيت الله الحرام, كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وليس هناك حج إلى أي مكان آخر, لا إلى رأس الحسين ولا إلى كربلاء ولا إلى قم ولا إلى بم, ها؟ ما في حج إلا إلى بيت الله العتيق, إلى الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني الحج هو إلى الكعبة, ومن زعم حجا آخر فقد شرع في دين الله ما ليس منه, من أضاف حجا آخر فقد افترى على الله وابتدع في دين الله ما ليس منه, فإن اعتقد تشريعه فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأمور. ولا يوجد رأس الحسين في القاهرة كما يدعون, هذا كله كذب دجل سافة. الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه, الحسين مدفون في كربلاء ولم يكن مدفون في أي مكان آخر. حكاية طيران الرأس ووقوعه في حجر امرأة فذاهت به إلى الفسطاط, هذا كله من دجل الدجالين وخرافات الخرافيين. وإذا أردت المزيد من المعلومات في هذا الباب فاقرأ كتاب رأس الحسين واستشهاد الحسين, كتابان مطبوعان في مجلد واحد. نعم. رأس الحسين شيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية, واستشهاد الحسين للحافظ ابن كثير رحمهما الله. فهذا كذب كله, أن رأسه في المكان الفلاني ورجله أين وبطنه أين وصدره أين, هذا كله كلام فارغ. ويأكل يعني هذه أشياء يدعيها كثير من الخرافيين والرفض وغيرهم, فعلينا أن نعي ديننا الصحيح المنقى من هذه الخرافات والخزعبلات. لا يجوز الحج لغير الكعبة, ومن حج لغير الكعبة فقد اختار قد جاء بدين جديد ليس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. وتقدم قبل قليل كلام الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر أن دين الإسلام بريء من الخرافات والخزعبلات. لا شك هذه قاعدة مهمة جدا. الخرافات التي حصلت عند بعض الناس في العصور الأخيرة التي أضيفت إلى دين الله سبحانه وتعالى من القيام على المشاهد والقبور والتعلق بها من دون الله وعبادتها والذبح لها والنذر لها, هذا كله شرك بالله عز وجل, كل هذا شرك بالله. فالحج للقبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها ودعاء أهلها والتضرع إليهم والتوسل بهم وجعلهم وسائط بيننا وبين الله, هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى, كل هذا كفر بالله وشرك بالله عز وجل. فإياك أن تدعو أحدا من دون الله, لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا النقشبندي ولا القادري ولا الشاذلي ولا العيدروس ولا التيجاني ولا الجيلاني ولا المرسي ولا فلان ولا علان ولا الرفاعي, كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إياك أن تتعلق بغير الله, إياك أن تدعو أصحاب القبور فإنهم لا يملكون من دون الله سبحانه وتعالى شيئا, والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم. سؤال كبير، أسئلة بمعنى، لكن الأخ يلح على سؤالي يقول صغير وقدمته سأل الله إليكم. يقول سؤال صغير، يقول الهرولة في السعي بين العالمين يا حضرة الشيخ جاءت عن طريق السيدة هاجر رضي الله عنها، فلماذا تمنعون أنتم على المرأة الهرولة الآن؟ نحن لا نمنع ولا نشرع من دون الله شيئا، نحن نبلغ الناس ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن الرمل يكون للرجال دون النساء، فنحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم ومأمورون بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النساء إذا هرولنا يكون ذلك تعريضا لهن لكشف بعض مفاتنهن أو عوراتهن، وهذا أمر مرفوض، فاتقوا الله عز وجل واقبلوا هدي نبيكم وإياكم أن تشرعوا أمرا من عند أنفسكم. نعم. سأل الله إليكم أسئلة بمعنى كلها تتعلق بالهدي، عن وقته وعن جواز، سؤال عن جواز دفعه قبل الحج للوكالة. الثالث يقول عندنا في حملتنا إخوة يتولون ذبح الهدي، هل يجوز أن ندفع لهم ونحو ذلك؟ الهدي هو دم واجب على كل من المتمتع والقارن، على كل من المتمتع والقارن، هذا هو الهدي، وشروطه شروط الأضحية، فيكفي من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ما تجاوز ستة أشهر، والماعز ما تجاوز سنة لشخص واحد، والإبل والبقر تكفي لسبعة أشخاص، البقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنوات الجذعة. وأما وقتها فيبدأ من خروج صلاة العيد إلى ما قبل مغرب آخر يوم من أيام التشريق، يعني إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. وسواء ذبحت بنفسك أو وكلت البنك الإسلامي في المعروف بنك الراجحي، فهم لن يذبحوا إلا بعد أن تخرج صلاة العيد. أنا حتى لو وكلت البنك الإسلامي هم يتقيدون بتعاليم الشرع ولن يذبحوا إلا بعد أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمح وتخرج صلاة العيد فاطمئن. بالنسبة هذا التوكيل لا يعد تقديما للهدي، لا يعد تقديما للهدي، وإنما هو توكيل، وهم لن يذبحوا إلا بعد صلاة العيد، وينتهون قبيل مغرب اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، وتذهب إلى مستحقيها ولله الحمد والمنة. أما من أراد أن يذبح بنفسه فليذهب بعد صلاة العيد أو في اليوم الأول من التشريق أو الثاني أو الثالث، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. سؤال الأخير شيء. نعم. يقول السائل الكريم، سؤال يتكرر دائما عن يقول سبحان الله، يعني ارتباط اللحية مع الرأس، هل يجوز أن يقصر اللحية ويحلق الرأس والعكس؟ اللحية يجب إعفاؤها ولا يجوز حلقها، وأما الرأس فيجب تقصيره أو حلقه بعد الحج أو العمرة، يعني في يوم النحر وكذلك عندما تنتهي من عمرتك، والحلق أفضل من التقصير، والحلق أفضل من التقصير. أما اللحية فيحرم حلقها ويجب إبقاؤها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاعتداء عليها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في تفسير السعدي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.